قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي مع الطيبين والطيبات. ربنا يجعلنا وإياكم من الطيبين ويجعل أخواتنا الفضليات من الطيبات ويجمعنا وإياكم مع يعني أطيب خلق الله، مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والحقيقة السلسلة دي من أهم السلاسل اللي نتمنى إن شاء الله أنها تكون سبب لرجوع السعادة والحب مرة ثانية والمودة والرحمة إلى بيوت المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يملأ بيوتكم بالمودة والرحمة والمحبة، اللهم آمين. الحقيقة النهاردة عنوان الحلقة النهاردة، ويمكن نمتد بالعنوان ده لحلقة تانية إن شاء الله، وإن كان العنوان بصراحة نحتاج سنة كاملة نتكلم فيه، هو عن مسؤولية الرجل عن العاطفة تجاه الزوجة. حقيقة الزوجة الإنسان لما يعني يتزوج، ربنا يا رب يعف في جميع شباب المسلمين، الزوجة أكتر شيء بتهتم بيه وأكتر شيء بتحتاج له البذل العاطفي أكتر من البذل المادي. قد يكون هناك إنسان ما شاء الله بينفق على بيته في الشهر 10,000 دولار، مش هقول جنيه كمان، ورغم ذلك هو بخيل جدا جدا في العاطفة تجاه الزوجة، ما بيقولهاش كلمة حلوة، ما بيبتسمش في وشها، ما بيتعاملش معها معاملة عاطفية جميلة هي تتمناها، ولذلك تلاقيهم هما الاثنين في شقاق وفي مفيش سعادة في البيت خالص بالمرة. في المقابل بقى في انسان تاني عنده البذل العاطفي عالي جدا، حتى لو كان البذل المادي بتاعه قليل جدا الا ان زوجته حاسه باشباع عاطفي وحاسه براحه وحب والفه وحنان تجاه هذا الزوج، وده اللي احنا عايزين ان احنا ننبه عليه كل الازواج كل الرجاله، ان الزوجه بتحتاج للبذل العاطفي اكتر من البذل المادي. عايزين نتكلم قبل ما نتكلم عن مسألة الحب والعاطفة في بيوت المسلمين، عايزين نعرف الأول إن من أعظم النعم اللي ربنا أنعم بها علينا بعد الإسلام نعمة القلب. القلب ده نعمة كبيرة جدا قد لا يلتفت إليها كثير من الناس. كثير مننا بيهتم مثلا في جانب العبادة بالعبادات البدنية، الحمد لله بصلي، وبالعبادات المالية الحمد لله بزكي، والحمد لله بحج وبصوم وبعمل كل ده، لكن العبادات القلبية من الخوف والحب والخشية والتوكل والإنابة والذل كل هذه الأشياء يعني قد يهملها كثير من الناس، مع أن أعمال القلب أعظم بكثير من أعمال البدن. وده مش معناه أن احنا هنترك أعمال البدن ونشتغل بالقلب وقول الحمد لله أنا بحب ربنا وبخاف من ربنا وبحب كل الناس ومش هصلي كده، الحب ده إيه ليس صادقا فيه، يعني تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا العمري أو العمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فبنقول إن القلب ده نعمة عظيمة. قال جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون، الاثنين مش هينفعوك يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. وإلا برضه لو استعملت المال ده في طاعة ربنا فنعم المال الصالح للرجل الصالح، ولو استعملت ابنك في طاعة ربنا إذا مات الإنسان انقطع عملهم إلا من ثلاث، من ضمنها أو ولد صالح يدعو له، وفي الحديث الآخر إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى هذا فيقال باستغفار ولدك لك. يبقى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وحبيبك بقى ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. والحديث الثاني عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. خد بالك لو كان النبي عليه الصلاة والسلام سكت عند كلمة ولكن الله ينظر إلى قلوبكم وبس، يبقى خلاص بقى الحمد لله انا قلب ابيض رابصه وحب ربنا وحب الناس ومش هصلي ولا هسجد لله، واللي ما بتطعش امها وابوها ولا بتطع زوجها تقول خلاص ما الحمد لله قلب صافي وبحب الناس وانتهت المشكله على كده. لا، لكن النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ ولكن الله ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. هي دي المساله، ان احنا فعلا يكون القلب ده قلب سليم. حبيبي في الله، اي انسان في الدنيا لما بيعوز يسافر في الدنيا بيسافر ببدنه بجسده، اما سفر الاخره فانما نسافر بالقلوب، تسافر الى الله عز وجل بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. القلب لابد ان هو يحب ولابد ان يكره. نعم، يحب اهل الايمان ويكره اهل الكفر والعصيان. القلب ده لابد ان هو يحب ويكره. القلب ده نعمه جليله من عند الله سبحانه وتعالى. يقول حبيبك وحبيبنا كلنا صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. خد بالك بقى، ويقول صلى الله عليه وسلم من أحب لله، مش لدنيا بقى، مش بمنطق أهل الدنيا بقدم السبت عشان نلاقي الحد، أو يعني بنخلص المصالح مشيها أبو صالح، لا احنا بنعمل من كل دوت ابتغاء مرضات الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يا الله، لا والله محتاج تعتني بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. من أحب لله، احفظ معايا، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لكن السؤال اللي أكيد حضرتك وحضرتك عايزين تسألوه، أحب مين وأحبه ليه وأحبه إزاي؟ هو ده السؤال وهو ده الموضوع وهو ده اللي احنا عايزين بقى نركز عليه النهاردة. ربنا باركك حبيبي في حب ممكن يرتقي بيك إلى أعلى درجات الجنة، وفي حب تاني ممكن عياذا بالله ينزل بالإنسان إلى دركات النار. ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. الله هو عز وجل هو الذي خلقنا، صح ولا لا؟ ويعلم ما يصلحنا، قال جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأدي لحضرتك مثال بسيط، تخيل حضرتك لو أول مرة تشتري عربية في حياتك وأنت ما تعرفش أصلا أي حاجة على العربيات، لا معك كتالوج ولا شفت حد بيسوق العربية إزاي، فقمت أنت قلت إيه؟ قلت يلا أتعلم من نفسي، ده دركسيون جميل قوي، أكيد ده ليه وظيفة، أدي الفتيس، نقلت نقلة، مشيت، وبعدين البنزين خلص منك، فأنت ما تعرفش أصلا العربية دي بتشتغل إزاي. فأول ما خطر على بالك إن البنزين خلص، ما تعرفش إن فيها بنزين، فقلت حلو قوي، حط لها مياه معدنية ونظبط المسألة وإن شاء الله العربية تبقى إيه؟ هتبقى زي الفل. إيه اللي يحصل العربية؟ هتبوظ. طيب جبت تسجيل وأنت عارف إن ده تسجيل بيشتغل، بس بيشتغل إزاي؟ أنت ما تعرفش، بيتحط في إيه؟ ما عندكش فكرة، واخد بالك؟ هتعمل إيه؟ بدل ما تحط شريط الكاسيت مثلا، عزك الله مثلا ممكن تحط فرد الشراب مثلا، وتقوم دايس فيعني مش هتسمع حاجة خالص. ليه ده كله؟ اللي انت ما انتش عارف هو بيشتغل ازاي، لكن عايز تعرف تشغله تعمل ايه، ترجع لصانع التسجيل. لو سمحت اديني الكتالوج اللي شغل بيه التسجيل، ولو سمحت اديني الكتالوج اللي شغل بيه العربيه، هنا تقدر تسوق العربيه وهنا تقدر تشغل التسجيل، ولله المثل الاعلى. تخيل حضرتك لو حد حط قدامك مثلا شويه شوربه سخنين مولعين، فرحت انت واخد المعلقه وقلت بسم الله، ورحت حاطط الشوربه في ودانك على طول، بعدها ايه؟ كل سنة وانت طيب، مش هتلاقي لا طبلة ولا هتلاقي رق، خلصت المسألة كلها. طيب بلاش احطها في وداني، احطها في عينيا، بعد كده مش هتشوف. امال احط الشوربة فين يا جماعة؟ في الفم. الفم ده خلق للطعام والاكل والشرب والكلام ده كله، والودان ده عشان تسمع بيها، والعينين عشان تبص بيها، فهمت انا قصدي ايه؟ والقلب ده اتخلق عشان تحب ربنا بيه. تقول لي الله، ده انت هتدخلنا بقى في حتة بقى احنا ما كناش عايزينها، يعني معنى كده هتحرم علينا كل انواع الحب؟ لا والله، ده انا هقول لك على انواع الحب اللي تحبها، وتحبها ازاي وليه وفين وعشان ايه. خد بالك، ايه الحب اللي ممكن احبه؟ احب امي، احب ابويا، احب اخواتي، احب المسلمين كلهم، احب يعني كل من احبه الله وكل من احبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس لو حبيت حد في شرطين حبيبي في الله، بس برضه بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حاجه اني لو حبيت حد احبه لله، بمعنى انا بحب ابويا وامي ليه؟ والله بحب ابويا عشان بيصرف عليا وبياكلني وبيشربني ومقعدني في بيت زي الفل على النيل، وبحب امي لانها حملتني 9 اشهر، مش هم علموني كيف في المدرسه، حملتني 9 اشهر وارضعتني عامين. طيب كان في امهات تايواني ما رضعوش ولادهم غير لبن صناعي، معنى كده ما برش امي ولا احبها، لا احبها وابرها. ليه؟ لان انا ما ببرش امي عشان هي حملتني ولا رضعتني ولا اكلتني، امال بحبها ليه وببرها ليه؟ عشان ربي عز وجل امرني ان انا احبها وان انا ابرها. يبقى لما ببر امي ببرها ليه؟ ببرها لله وبحبها لله. خد بالك، لان خد بالك في حاجه من حاجه حبيبي في الله، ان لو الام حتى كانت مش مسلمه ولا حتى مسلمه عصيه، لو كانت كافره ومش كده وبس، وبتدعوك كمان ان انت تكفر بالله، ما عليك الا ان تبرها، لكن لا تطيعها في معصية الله ولا في الكفر بالله. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم، ولكن إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروف. يبقى بحب أمي عشان هي أمي اللي ربنا أمرني أن أنا أبرها، وبالوالدين إحسانا، أن أشكر لي ولوالديك. بحب زوجتي مش عشان هي أمورة وجميلة وحلوة وست بيت وزي الفل، لا، بحبها عشان دي وصية النبي، الله الله في النساء، خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. يبقى إذن أول حاجة عشان بقى نخش نستقبل اتصالات دلوقتي. اول حاجه في الحب ده ان اولا بحب اي حد في الكون ده تحت بند لله، املى قلبي حب لله. ولو حبيت ادخل اي حب، نفترض انه كانه كارت كده، تمام، بدخل الكارت ده في قلبي تحت بند لله، لو من غير الله ما يدخلش، خدت بالك؟ طيب الحاجه الثانيه ان ما يكونش الحب ده قد او اكتر من حب لله. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها احب اليكم، خد بالك، ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامري والله لا يهدي القوم الفاسقين. واخر حديث كما في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان. اول حاجه حبيبي في الله ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. دي كانت مقدمة بسيطة، هنكمل بعدها الموضوع بس بعد الاتصالات دي. السلام عليكم. الأخت مليكة من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. طب معنا أخت إيمان من مصر. أخت إيمان من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ محمود، يا اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ربنا يعزك ويحفظك، ربنا يجعلني واياك ممن يجمعهم برفقه الحبيب في الجنه وسائر المسلمين يا رب، وجميع اللي حاضرين معانا في قناه الرساله وكل المسلمين. امين يا ارحم الراحمين. امين يا رب العالمين. بقول لحضرتك يا شيخ، انا يعني ملتزمه بقالي تقريبا دلوقتي ماشيه في سنتين ما شاء الله، يعني كنت طالبه في كليه السياحه وكده. نعم. الحمد لله ربنا من عليا، الحمد لله، بالنقاب والقران، يعني بدرس في المعهد وكده دلوقتي. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يثبتك. لما بيجي لي اخ ويعرف اني والدي مثلا شغال في بنك وكده، نعم، بيمشي اول ما بيعرف حاجه زي دي. نعم. انا اتكلمت مع والدي الحمد لله، يعني هو بدا يقتنع ان الشغلانه دي مثلا لا يعني فيها حرمانيه وكده. نعم. ومختلطه. نعم. نعم. فهو بس يعني شايف اني طب انا هروح فين دلوقتي؟ نعم. انا عندي مثلا 50 سنه، انا يعني انتوا مين هيصرف عليكم؟ فانا دايما اقول له يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزق. نعم. وان شاء الله من يترك شيء في الله يبدله الله ان شاء الله خيرا منه. الله يبارك فيك، انت جاوبت على السؤال اهو كده. فعايزه حضرتك تدعي له. حاضر، ربنا يبارك ان شاء الله كده، ان ربنا يعني يرزقه العمل الصالح الحلال عليه. ربنا يرزقه الحلال الصافي. وكنت عايزه اعرف من حضرتك برضو، يا ريت يعني انا بالنسبه لي انا. نعم. انا يعلم ربنا يعني هو اللي عليم طبعا درجه تديني او درجه التزامي. نعم. نعم. فانا عايز اعرف انا اختار ازاي، وهل يعني اذا كان انا ده حالي مثلا ان انا ملتزمه ومنتقبه وكل حاجه. نعم. بس نعم. كل اخ مثلا بيجي بيعرف. نعم. ان ابي شغال في. نعم. بنك او كده بيرفض او بيمشي. انا هقول لحضرتك اختنا الفاضله، ربنا يبارك فيك اختي ايمان، انا عايز اقول لحضرتك حاجه صغيره خالص. معنا مين؟ الاخ احمد مصري. طيب وبعدين نجاوب على السؤالين. السلام عليكم يا اخ احمد. يا ابو حميد. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ محمود بص معايا. مع حضرتك ان شاء الله. ازيك يا شيخ؟ ربنا يعزك ويحفظك. حضرتك كان والدتي كانت اتصلت بحضرتك الاسبوع اللي فات، كان انا اخويا عنده 24 سنه واتصل بحضرتك تفتكر الحاله اللي فاتت. انا بعت له ولا ما بعتوش؟ بس للسؤال. نعم. زياره القبور، حكم زياره القبور، وهل الميت بيحس بينا هناك؟ حكم زياره القبور وقراءة القرآن في القبور. نعم. بس وهل الميت بيحس بالأحياء عموما؟ نعم. أي ولا لا؟ كنا عايزين نفصل بس من حضرتك يعني حكم زيارة القبور. حاضر. ولو بنتكلم عن الحب لكن برضه مفيش مشكلة. نحب عند القبور، إيه المشكلة؟ نكمل نقول السؤالين بتوع الأخت إيمان والأخ أحمد ربنا يحفظهم. الأخت إيمان ربنا يبارك فيك، أنا عايز أقول حاجة، عايز أقول لوالد الأخت إيمان: من ترك شيء لله عوض الله، مش حاجة زيه، لا خيرا منهم. فخلي عندك يقين الوالد الفاضل ربنا يحفظك في إن أنت لو تركت شيء لله ربنا هيعوضك وهيكرمك، ومش مهم بقى عندك 50 سنة 60 سنة، تأكد إن اللي ربنا سبحانه وتعالى اللي بيرزق الكافر مش معقول هيترك الإنسان إذا تاب يعني. فان شاء الله يعني يكون على يقين وثقه في الله. الحاجه الثانيه اختنا الفاضله، انا بغلط اي اخ انه يجي مجرد ما اعرف ان والدك شغال في البنك بيعرض عن الزيجه، لان انا لما هروح اتجوز واحده انا شيء طبيعي ان انا باخدها اتجوزها اصرف عليها انفق عليها، ومش محتاج ان اي حد في الدنيا ينفق عليها. فانا ماليش دعوه والدها صرف عليها من ايه، ولا هي كانت بتاكل منين، انا ده مش مشكلتي. انا مشكلتي كلها ان انا دي زوجه، طالما انسانه دينه وانا ارضى دينها وارضى خلقها خلاص اتجوزها، وانا اللي بنفق عليها، وماليش دعوه بقى والدها كان بيصرف عليها ازاي. وبعدين البنت في بيت والدها بتبقى زي الاسيره، يعني ليس لها قدرة أنها تخرج وتترك البيت وتروح تشتغل عشان تأكل نفسها، فهي معذورة إذا فضلت عند والدها بتاكل لحد ما تتجوز، ربنا يكرمها بزوج صالح إن شاء الله، فما فيش أي مشكلة بالنسبة للبنت بالذات دون عن الولد اللي يقدر يتصرف ويروح يشتغل. فبقول لكل أخ يعني ما تعرضش عن مثل هذه الزيجة عشان خاطر هذا السبب، لأن ده ليس سببا مقنعا، لأن أنت المفروض أنت اللي هتصرف عليها بعد كده، ربنا يبارك. بالنسبة لأخويا أحمد ربنا يحفظك، حكم زيارة القبور بالنسبة إذا كان عايزين نفرق بين زيارة القبور للرجال أو للنساء أو للاثنين مع بعض، فزيارة القبور مستحبة للرجال، مستحبة للرجال. النبي عليه الصلاة قال: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي أحاديث كثيرة جدا وردت في هذا الأمر. أما بالنسبة للنساء وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زورات القبور، بعض العلماء قالوا إن هي نسخت أو الحديث ده نسخ بالحديث الثاني اللي هو قال إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والحاجة الثانية بعض العلماء قال لا ما نسخش ولا حاجة، وده رأيا طبعا، بعضهم قال لا الحديث لم ينسخ، ولكن اللفظ الحديث لعن الله زورات يعني بتكثر جدا من الزيارة. أما لو خرجت المرأة مع محرم وفي زي شرعي بدون وضع عطور ولا مكياج ورايحة لا من أجل أن هي تشق الجيوب وتلطم الخدود ويعني تقول بكلام الجاهلية، إذا كانت خارجة للعظة والعبرة ولزيارة الأقارب اللي دفنوا في هذا المكان فلا مانع من هذا، ما دامت انها رايحه في زياره شرعيه فلا مانع، بل بالعكس قد تحتاج اليها المراه كثيرا جدا عشان قلبها يتعلق بالاخره. اما مساله قراءه القران على القبور فهذه ليست جائزه، ليست جائزه لنصوص كثيره جدا ليس هذا وقتها. وهل الميت ده بيشعر بنا؟ خلاف بين اهل العلم، بعضهم قال ايوه بيشعر بالطاعه او بالمعصيه لكن لا يشعر بالاحوال العاديه، وبعضهم قال لا يشعر على الإطلاق، ومسألة خلاف واضح جدا بين أهل العلم، والحقيقة يعني مش مجال سردها في حديث عن الحب. ربنا يوفقك. ومعنا مين إن شاء الله؟ الأخ عبد الرحمن من سوريا. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم. عليكم السلام. يا ريت وطي التلفزيون يا عبد الرحمن. ألو. أيوة معاك. وطي التلفزيون يا عبد الرحمن. ألو. معاك والله العظيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخي؟ يا أهلا وسهلا حبيبي. كيف صحتك؟ ربنا يعزك ويحفظك. أمرني. أنا بدي أسألك شيخي بس سؤالي بعد إذنك. تفضل. لا حسبت مثلا بدي أعمل مولد. مين اللي بيضحك جنبك؟ ولد الرسول عليه الصلاة والسلام حرام؟ ها؟ طب يا ريت تستلم عليك هلا بعد إذنك. وطي التلفزيون واسمعني من التليفون. ها؟ ألو. أخ عبد الرحمن وطي التلفزيون واسمعني من التلفون. وطيت على أخي شيخ. الله يبارك فيك تفضل. سؤال بس عن المولد. عن المولد. مولد على الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هاي سؤال حرام وشان عيد الأم كمان. نعم. وعلى عيد الأم. عيد الأم. وعيد الأم حاضر. أي. إذا مثلا واحد قدم له هدية حرام كمان ولا؟ طيب حاضر يا أخي العزيز، ربنا يبارك فيك أخ عبد الرحمن. طيب. نكمل شويه كده ونرجع تاني معانا مين؟ طيب ام عبد الله من مصر. يا ريت لو لو لو كان الاتصالات، يا ريت لو قدرنا، لو قدرنا بقول للمشاهدين لو قدرنا نخليها في مجال الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دي نقطه. النقطه الثانيه اللي بيتصل بس بيوقف التلفزيون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يعزك ويحفظك. زي حضرتك. الله يخليك ويبارك فيك. ربنا يعزك بالاسلام. امين يا رب العالمين. احنا وانت يبارك لنا فيك كده وفي الشيخ محمود الشيخ محمد حسان ربنا يبارك فيك. محمد يعقوب ربنا يخليك. يعني جميع مشايخنا الكرام. الله يبارك فيك. ربنا والله يعني مش عارفه يعني سعادتنا قد ايه يعني. ربنا يخليك. اتمنى من الله ان اولادنا يبقوا زي حضرتك. يا رب يبارك فيك ويحفظك يا رب. ربنا يخليك ويعزك ان شاء الله يكون احسن مننا. نتمنى ان انت تجينا العبور. حاضر انا. يا حاضر اتفضلي. عندك سؤال يا ام عبد الله؟ الله يبارك لك. كنت عايز بس تدعي لي لاولادي كده بالهدى ان شاء الله. ربنا يا رب يبارك لك فيهم ان شاء الله ويجعلهم قره عين لك ولزوجك في الدنيا والاخره ان شاء الله. وجزاك الله خير على الاتصال يا ام عبد الله. اخويا عبد الرحمن كان بيسال عن المولد وعن عيد الام. الحقيقه احنا عايزين بس ايه نوضح مساله وما حدش يزعل مننا في المساله دي. احنا بنقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله لو ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام احتفل بالمولد بتاعه انا اول من احتفل، ايه المشكله؟ ولو كان النبي عليه الصلاه والسلام احتفل بعيد ميلاد كل صحابي كنا نحتفل بعيد ميلاد كل صحابي، واخد بالك؟ عمل زي الاخ اللي راح يتجوز، واخد بالك؟ بمناسبه الكلام عن الحب والجواز والكلام ده كله يعني. اخ راح يتجوز فبيقول يعني احنا يعني طبعا بالنسبه لسه انا بخطب واكيد طبعا في الاعياد بقى هنجيب هديه في عيد الاضحى وعيد الفطر. فوالد العروس قال له حبيبي ده احنا ناس متدينين على الاخر وبنحتفل بكل الغزوات الاسلاميه كلها, فيعني تاخد بالك من المساله ديت يعني هيبقى فيه هديتين كل شهر يعني. فالمهم الشاهد في الموضوع ان احنا بنقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. انما سلم لم يثبت عنه انه احتفل بمولدي, انه احتفل بمولدي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا بنقول لو ان واحد النهارده مثلا جه في الموعد بتاع المولد النبوي جاب شويه حلويات وشويه مش عارف ايه حاجات من باب التوسعة على البيت, فلا مانع ليس من باب الاحتفال بالمولد النبوي, ولكن من باب ان النوع ده من الحلوى في الغالب ما بيبقاش موجود في الاسواق الا في الوقت ده. دي حاجه. بالنسبه للاحتفال بعيد الام احنا بنقول احتفال بعيد الام دي عاده. طيب معانا ابو احمد المصري, نرجع للسؤال تاني. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا ابو احمد. يا اهلا وسهلا, جزاك الله عنا خيرا جميعا. الله يبارك في عمرك ويعزك. انا بمناسبه الحلقه دي بتتكلم عن الحب, كنا طبعا عايزين نشكر شكر الامهات كلها, وان احنا طبعا بنحبها في الله جدا طبعا, غير عشان هم امهاتنا, عشان طبعا اولا لله. وهخص بالذكر والدتي ام شريف ربنا يحفظها لك. عايز حضرتك تكلمنا عن ازاي نحب والدينا. الله يبارك فيك. حاضر. ان حب الوالدين بصراحه يعني مهمل قوي في بعض الاحيان وفي معظم الناس دلوقتي للاسف يعني. ربنا يبارك فيك يا ابو احمد, ربنا يحفظك. حاضر انا, يا حاضر. نتكلم بقى عن حته عيد الام. احنا بنقول عيد الام ده احتفال جاينا من بلد الغرب على سبيل ان هم القطيعه بينهم موجوده بشكل لا يخطر على قلب بشر. قد يكون الابن عايش في كنف الاب والام سنوات طويله, وبعد سن بعد 15 سنه بيسيبهم يروح يعيش لوحده ويقضي حياته لوحده ويهمل الام والاب, وقد يلقى الام والاب من بعيد لبعيد ويسلم بقى كده من بعيد ولا يسال عن الام على الام وعلى الاول على الاب. حبوا يجمعوا الاسره يوم واحد في السنه, يوم واحد في السنه. قالوا خلاص نعمل يوم 21 مارس الولد يجي يفتكر ان ليه ام وليه اب ويجيب لهم اي هديه ويرميها لهم ويمشوا خلاص تمام. انما احنا بقى في الاسلام الام عندنا اغلى 1000 مليون مره من كده. احنا بنقول يا جماعه, بنقول ان احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا كل لحظه ما ننساش فضل الام ولا فضل الاب, وده من باب الوفاء اللي تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا ان اشكر لي ولوالديك. قال ابن عباس رضي الله عنهما ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير أختها. قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول, فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك, فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. مسألة واضحة جدا يا جماعة. بالنسبة بقى لأبو أحمد ربنا يحفظه, فاحنا بنقول يا جماعه ان احنا بنبر امنا وابونا في حياتنا وبعد مماتهم كمان, بعد ممات الام والاب في وفاء وفي بر وفي صله وفي اشياء جميله جدا, وندعو لهم ونستغفر لهم ونحج عنهم ونعتمر عنهم ونعمل لهم صدقه جاريه, ويعني خير كبير جدا لا ينقطع ابدا. وخد بالك حبيبي في الله كما تدين تدان. اللي انت هتعمله مع الام والاب واولادك هيجوا يعملوه معاك. وانا اعطي مثل بسيط جدا بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في رجل من بني اسرائيل, الرجل ده كان يعني عايش مع اولاده وزوجته, زوجته ماتت ولاده ماتوا ما فضلش غير ولد واحد. الولد كبر واتجوز والاب كبر في السن وراح عاش مع ابنه. في يوم من الايام الابن بقى زهق من قعاد والده معاه, وانت عارف ان الام والاب يستحملوا الاولاد مليون سنه, والابن والبنت في الغالب يعني ما بيستحملوش الاب والام الا يعني اياما معدودات. فالمهم ايه اللي حصل؟ الولد قال لابوه, قال له تعالى نتفسح شويه مع بعض, ركبوا فرس وهو ركب فرس ومشي هما الاثنين في الصحراء. قال له يا ابني جايبني في الصحراء ليه؟ قال له بس ينزل وانا هقول لك حاجه. انزل فين يا ابني احنا في الصحراء؟ قال له بس انزل. فنزل من على الفرس ونزل الولد وراح مطلع السكينه وقال له لازم اقتلك. ليه يا ابني؟ ده هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ قال يا ابني يا ما احسنت اليك. قال له معلش انا مليت منك ولازم اذبحك. قال له طب يا ابني انت مصر؟ قال له مصر. قال له ما دمت مصر على قتلي فاذبحني عند الصخره التي هناك ولا تذبحني عند هذه الصخره. الولد استغرب زي ما حضرتك كده استغربت, فقال له ما ضرك ان اذبحك هنا او هناك؟ فقال يا بني إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحن عند الصخرة التي هناك, فلقد ذبحت أبي هناك ولك يا بني مثلها والجزاء من جنس العمل. فأخويا أبو أحمد ربنا يحفظك, بقول طبعا حبنا للأم والأب حب بنتقرب به إلى الله, ودين ندين به لله سبحانه وتعالى. ومعنا الأخ رضا من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. يا ريت توطي يا أخ رضا. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. اهلا وسهلا. والله نفسي بس ده صحتك يا سيد. ربنا يعزك ويحفظك. طب يا ريت توقف شويه اخيرا. انت يا بدور والله. الله يبارك فيك ربنا يعزك. حاضر يا مستر. معلش والله الناس بيت في المعهد القران تدعي لها بدعاء ربنا سبحانه الله وتعالى. ربنا يحفظك. ماشي يا مستر. اتفضل. الو اتفضل. انا سامعك. خدت بالك يا مستر. وبعدين انا حضرتك انا يعني مشتغل ومحب شغلي جدا. نعم. بس الجرش مش مبروك معايا يا حضرتك الشيخ. نعم. انا مش فاهم طب السؤال ايه؟ اتفضل. حضرتك يعني انا بنقول لك انا بنحب شغلي جدا. جميل. ومشتغل جدا في شغلي وبنحب يعني عملي. السؤال بقى. بس يعني القرش مش يعني مبروك معايا ليه يعني؟ القرش مش مظبوط معاك؟ القرش يعني المال يعني. هظبط لك انا الدنيا دلوقتي. مش مبروك. طيب حاضر. السؤال واضح وانا هجاوبك حالا اخيرا. الاخ سيد من مصر. حاضر. السلام عليكم يا اخ سيد. السلام عليكم. ايوه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ محمود. يا اهلا وسهلا يا اخ سيد. والله احبك الله يا شيخ. احبك الذي اعتني فيه. ربنا يخليك. ربنا يعزك شيخ. امين يا رب. كان ليا سؤال بس عند حضرتك كده. اتفضل. بمناسبه الحلقه في الحب في الله وكده. الله يبارك فيك. انا كان ليا عمتي بحبها في الله جدا. نعم. بس يعني بدا يصدر منها تصرفات وكده بعد موت جدي. نعم. وبعدين حصل لها شويه حاجات كده في حياتها ابتلاءات كده. نعم. مات ليها ولديها الاثنين. نعم. فهي بدأت دلوقتي بعد ما جدي مات تصرفاتها تتغير وولديها ماتوا بدأت تصرفاتها تتغير. نعم. وبعدين بعد ما جدي مات في مشكلة في الميراث. نعم. طبعا والدي وكده كان بيساعد أهله وكده. نعم. فكان بيساعدهم فبعت لجدي فلوس وحاجات كده فهي أنكرت الكلام ده كله. نعم. وبدأ يصدر منها تصرفات بقى يعني إيه تنافي بقى الحاجات اللي هي بتتعلمها. هي بتروح تحضر دروس وكده. نعم. بس هي ما بتعملش باللي بتحضر بيه. نعم. وبعدين ليها دلوقتي اولاد ابنها اللي هو لسه متوفي من حوالي شهرين او ثلاثة. نعم. بتعامل زوجته بطريقة وحشة جدا يعني. نعم. فانا بسبب تصرفاتها دي بدأنا طيب. يعني مش قادر طيب كده اتعامل معاها كويس يعني محسس من جوايا ان انا مش والله يا اخ سيد اقول لحضرتك حاجة. ربنا يبارك في عمرك. انا دايما ما بحبش في العلاقات الاسرية بالذات ان يحصل قطيعه بسبب المال. وبكل اسف دايما تلاقي اسره ما شاء الله محترمه وبيحبوا بعض و ومره واحده تنقطع كل العلاقات بسبب الميراث بسبب مشاكل ماديه. ليه انت عامل عمتك على انها عمتك برضو وتعامل معها لله سبحانه وتعالى؟ مش عايزين قطيعه رحم يا جماعه. يعني قطيعه رحم دي كبيره من الكبائر. فنحاول بقدر الامكان يبقى واصلين الرحم وما نخليش الدنيا تفرق ما بيننا. الدنيا ما تستاهلش حاجه. لو جعلنا الدنيا كلها في لقمه ووضعناها في فم اخ لنا في الله ما كانت كافيه. فما ظنكم بقى بصله الارحام؟ فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينسى له في اثر وان يبسط له في رزقه فليصل رحمه. ربنا يبارك فيك. طيب مين الاخت مروه من الامارات؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. معلش يا شيخ انا عندي مشكله صعبه شويه. طب اتفضلي. دلوقتي انا في العبادات بصلي الفروض اللي هي الاساسيه. ايوه علي صوتك شويه يا اخت مروه. ايوه انا بصلي الفروض الاساسيه. نعم. اللي هي مثلا يعني من غير السنن. نعم. في حاجه بتتعب نفسيتي جدا ببقى نفسي اصلي السنن. طب ليه ما بتصليش السنن؟ وكنت في بيت انا حاليا متزوجه. نعم. كنت في بيت اهلي يعني في العبادات اقوى بكتير بكتير بكتير والحاجات ديت بس نعم. يعني عامله عبء عليا في نفسي. زوجك احواله ايه في الصلاه يا اخت مروه؟ نعم. زوجك احواله ايه في الصلاه؟ يعني برضو هو بيصلي بس يعني في نعم. العبادات احنا يعني عادي. نعم. يعني هو مش بيعينك على ان انت تصلي السنن ولا قيام له؟ بيعيني يعني ساعات يقول لي نصلي تعالي نصلي كده يعني نصلي. نعم. احنا فاتنا الظهر فاتنا العصر. نعم. كتير قوي ممكن نصلي فردين مع بعض لما بنكون في فسحه ساعات نصلي. نعم. فردين مع بعض. نعم كده. بس الموضوع ده انا وانا في بيت اهلي كنت مواظبه على اذكار على كل حاجه يعني على انت حاليا عندك اولاد؟ عندي. هقول لك حاجه يا اخت مروه وربنا يبارك فيكي. هو احيانا طب ناخد السؤال اللي بعده ونرجع لها. الاخ فهد من الكويت. ام فهد من الكويت. ايوه الو. السلام عليكم. ام فهد من الكويت. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. بالله ممكن اكلم الشيخ مع حضرتك؟ أيوة بدي أسأله عن بدي أسأله عن صلاة الفجر لما أصلي يعني قبل الإذان يعني بس يرفع الإذان الأول أصلي الإذان الثاني أصلي معيش أسمع سؤال تاني مع إذنك وأسأله وبدي رقم الخاص والله ممكن اتفضل هاي إذا رقم خاص اتفضلي من كنترول إن شاء الله حاضر ماشي أم أشرف أم أشرقت طيب نخليه آخر سؤال عشان نكمل في الأخت أم أشرقت من مصر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت شيخ اللي عند فاتك سؤالين ودعوة حاضر أولا أنا لسه منتقبة جديد نبدأ بالدعوة إيه نبدأ بالدعوة إن شاء الله ما هي دي لسه منتقبة جديد وعايزة حضرتك تدعيلي الثبات ربنا يثبتك يا رب ويحفظك عايزة أعرف بس دلوقتي أنا بالنسبة لإخوات زوجي أنا بقعد قصادهم بالنقاب وكل حاجة اللي هما أنا أقعد قدامهم بالجوانتي اللي هما أقارب زوجك إخوات جوز إخواته الشباب يعني نعم عايزة أعرف أقعد ممكن يعني لازم أقعد قدامهم بالجوانتي كمان ولا لأ لو حضرتك منتقدة فطبعا ما يجوزلكيش إن أنت تظهري قدامهم يعني ولا حتى والجلوس معهم حتى يعني ما يكونش الا الضروره وتكون في حدود ضيقه جدا في وجود نسائهم وجود وجودهم هم كمان والافضل طبعا يعني ان يكون الرجاله قاعدين مع الرجاله والنساء قاعدين مع النساء يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني اياكم الدخول على النساء قال يا رسول الله ارايت الحمو الحمو ده قريب الزوج قال الحمو الموت الحمو الموت ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم اخت مروه من الامارات كان بتتكلم انا نسيت والله سؤالها ان خلنا في كم سؤال تاني لكن مش فاكر اخو رضا اللي كان بيتكلم عن البركه في المال بركه المال اخو رضا ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين انت لو ما حسيتش فيها ببركه اكيد هيبقى في مشكله عندك ايه المشكله ديت ربما يكون في شبهه في العمل ربما يكون في تقصير في العباده ربما يكون في حاجه انت ما بتعملهاش ربما ما تكونش بتطلع زكاه مالك في حاجات معينه فلازم برضو تراجع نفسك كده ببساطة الشغل اللي بتشغله بتعمل ايه زكاة مالك بتطلع ولا لأ يا ترى بتنفق على الأم والأب لو كانوا عايشين ولا لأ مأثر في حق زوجتك وأولادك خد بالك شوف المولى عز وجل يقول يا ابن آدم أنفق عليك على طول كده وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين والإنسان كل ما بينفق كل ما ربنا يعطيه كل ما ربنا يوسع عليه على عكس مفهوم بعض الناس إن لما بأنفق المال بينقص لا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح أنه قال ثلاث أقسم عليهن أول حاجة ما نقص مال من صدقة فأنت تحاول أنت تشوف المال جاي منين رقم واحد رقم اثنين هل بتطلع زكاة مالك ولا لا لو كان بلغ النصاب وعد عليه سنة الحاجة الثالثة هل بتنفق على بتأدي الواجبات عليك من ناحية الأب والأم والزوجة والأولاد ولا لا الحاجة رقم أربعة هل بتتصدق ولا لا الأربع حاجة دولت اظبطهم مع نفسك هتلاقي المال مليان بركة بفضل الله سبحانه وتعالى نرجع شباب الموضوع الحب عشان يعني ايه ما نخرجش عن الموضوع أول حاجة إن أنت تستعمل القلب ده احنا قلنا ايه قول المولى عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فالقلب ده ليه وظيفة لو استعملت القلب ده في غير الوظيفة يفسد زي ما قلت لك بتحط شربة في ودانك ودانك هتبوظ هتفسد بتحط الشربة في عينك هتفسد إنما تتحط فين في الفم كذلك القلب لو استعملت القلب لغير ما خلق له القلب يفسد القلب ده محتاج إنه ينتعش بمحبة ربنا بحب ربنا وبدخل محبة أمي في قلبي تحت بند لله وبدخل محبة إخواني في الله ومحبة المسلمين ومحبة حتى الأكل الحلو باكل الأكلة دي لله الأكلة باكلها لله طبعا باكل الأكل وأنا في نيتي إن الأكل ده أستعين بيه على طاعة ربنا شربة المية دي بشربها عشان يرتوي الجسم ده علشان أقدر إن أنا أقعد كده سليم معافى وأسبح بحمد الله وأذكر ربنا سبحانه وتعالى حتى إتيان الزوجة معقول والله العظيم يقول صلى الله عليه وسلم صلى على حبيبك يقول وفي بضع أحدكم صدقة قال يا رسول الله واستغربوا زي ما احنا استغربنا كده قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر قال أجل أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر قال أجل يا رسول الله قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر تخيل في يعني أخص خصائص الإنسان وله بها الأجر حتى إن دخولك الخلاء بنية التخلي عن هذه الأشياء التي تعلق الإنسان عن العبادة والوقوف بين يدي الله بيكون لك بها أجر لو احتسبت بل ولو نمت شوف قد ايه لما سيدنا معاذ بن جبل تكلم مع ابو موسى الاشعري قال له كيف تقرا القران قال له كذا كذا كذا فقال معاذ بن جبل اما انا فاني اقرا القران فاذا ما شعرت بشيء من التعب خد بالك أنام، خد بالك بقى من الكلام والفقه بقى العادي ده. قال وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، وأنا نايم أنا كنت قاعد بقرأ قرآن تعبت رحت نايم، وجوايا بقى يا رب لو كنت قادر أن أنا أستمر والله كنت قاعد أقرأ. يحسب لك أن أنت بتقرأ وإنت نايم، أقعد أذكر ربنا لحد آخر لحظة لحد ما جنام. فلما جنام أول ما نام وعناية خلاص كده تروح خلاص في النوم تمام، يتحسب لي كأني بذكر ربنا زي ما كنت بذكره وأنا صاحي، يتحسب لي نومي نفسه يبقى عبادة، يبقى نومك عبادة. وده اللي احنا بنقوله يا جماعة، إزاي نحول عاداتنا إلى عبادات. ممكن تحول كل عاد، ممكن انت تعيش 60 سنة وصديق ليك يعيش 60 سنة، في يوم القيامة تقف بين يدين ربنا تلاقي محسوب لك انت عبادة 60 سنة وصاحبك محسوب له عبادة 3 سنين. ايه الثلاث سنين دولت؟ يا دوبك الصلاة الخمس، ولو راح حج ولو راح ولو صام والعمل الحياة دي كلها اتحسب له جملة العبادة دي كلها 3 سنين. انما انت لا، انت كنت بتحتسب في نومك، فنومك مكتوب عبادة، بتحتسب وانت بتاكل يبقى اكلك عبادة، دخول الخلاء عبادة، سعيك العمل عبادة، سعيك على رزق اولادك وزوجتك ووالدك ووالدتك عبادة، الزكاة اللي بتطلعها عبادة، الحج عبادة، وقوف المرأة قدام المراية عشان تتزين لزوجها عشان تقف وتبقى عبادة. معقولة؟ اه والله العظيم، وهي واقفة قدام المراية وبتتزين لزوجها علشان تقف على النظر الى الحرام تبقى عبادة. يبقى أكلك عبادة، شربك عبادة، عملك عبادة، نومك عبادة، أكلك عبادة، كل حياتك تبقى عبادة ممتثلا أمر المولى عز وجل. كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول مسلم. قال جل وعلا ومن الناس، من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أهل الإيمان مش كده أبدا حبيبي، يعمل إيه؟ شوف المولى عز وجل ماذا يقول، والذين آمنوا أشد حبا لله. لو إن واحد بيقول لك أنا مغرم جدا جدا بحب الفلوس، قل له وأنا أحب حب الله عز وجل أكثر من حبك أنت للمال. حتى يقول لك أنا مغرم جدا بالنساء، قل له أنا بقى بحب ربنا أكثر مليون مرة وأكثر كمان من كده من حبك أنت للنساء. والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا إيه؟ لله. خد بالك بقى، تعال نشوف أمثلة كده جميلة من محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة الصحابة والتابعين لله جل وعلا. حبيبك صلى الله عليه وسلم، أنت طبعا أنا عمال بقدم لك مقدمة عن الحب عشان نخش بقى بعد كده إيه على مسألة الحب في البيوت، إزاي تحب، إن القلب ده أداة جميلة جدا لو اتظبطت صح ووجهنا العاطفة اللي فيها في مكانها يبقى هو دوت عين العدل والإحسان بفضل الله سبحانه وتعالى. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك حبك. الله، حديث رواه أحمد الترمذي بسند صحيح. اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف، طب ناخد كم سؤال كده. حاضر، السلام عليكم. أم محمد من الإمارات، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. وعليكم السلام. تفضلي أم محمد. أنا بدي أسألك سؤال. تفضلي، أنا سامعك، تفضلي. بدي أسألك عن ماما، عن الوالد. بابا توفى من تقريبا 8 سنين. الوالد؟ آه. توفي من 8 سنوات، ربنا يرحمه رحمة واسعة. ربنا يرحمه. تفضلي. هي ماما ما عملت له عدة. نعم، تفضلي يا اختنا. ماما ما سوت له عدة. ما سوت له عدة. نعم، تفضلي. السؤال فين؟ ايوه، هي عماله تسال يعني انه هي حابه تسوي له بس كانت الظروف لما توفى نعم ما بتناسب، عشان هي كان عندها يعني 10 اولاد. نعم، احنا كلاتنا كنا صغار. نعم، عرفت. انا سامع. وما قدرت. نعم، ما كانت ظروف تسمع، وهي اللي كانت تشتغل وهي اللي كانت تصرف عليهم. نعم، خلاص يا أم محمد، هي تكثر من الاستغفار إن شاء الله وربنا يعفو عما سلف وتكثر من الأعمال الصالحة وربنا يحفظها. رب العالمين. الأخت صفاء من مصر. ألو، السلام عليكم. تفضلي يا أخت صفاء. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا عم الشيخ؟ يا أهلا وسهلا. إزي حضرتك؟ عاملين؟ ربنا يعزك ويحفظك. ازاي الصحة؟ الحمد لله بخير والله. معلش انا اسفة والله، انا اول مرة يعني هقول لحضرتك حاجة، انا اول مرة بلجأ ان انا اكلم حد. نعم. في موضوع شخصي ليا. اتفضلي. فانا دايما بلجأ لربنا بصراحة. ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك والله. فمعلش يعني انا عايز اكلم حد. احنا برضو ربنا مسخرنا يعني، احنا برضو عايز اتكلم على الهوا. طيب ممكن يدوك نمره في الكنترول ان شاء الله. يعني ممكن اسيب رقمي مثلا او اخد رقم او سيب رقمك. حاضر عليا اللي انت اي لياقه بحضرتك. الاخت ام محمد من السعوديه. ايوه اتفضلي يا ام محمد. الو اتفضلي مع حضرتك على الهواء. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ بدي اسالك بس سؤال على اساس انا طبعا شعري خفيف جدا. نعم. جدا نعم. وعلى اساس كنت ابغى اركب باروكه. نعم. يعني تزيين لزوجي. نعم. فما ادري هو يجوز ولا. ربنا يحفظك يا ام محمد. عندنا نص ده طبعا هنخش بقى في الموضوع ده كمان بقى عند الحديث عن تزين الزوجه للزوج او تزين الزوج للزوجه. لكن عموما عندنا نص وكما قال اهل العلم لا اجتهاد مع وجود النص. عندنا نص قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصله والمستوصله. فاحنا يعني ربنا يبارك فيكي بلاش موضوع البروك يا ام محمد. لكن احنا نقول حاجه صغيره خالص. لو كان الشعر خفيف الحمد لله دلوقتي طلعت يعني ادويه كثيره جدا جدا وانواع جيده وممتازه جدا. وانا سمعت هذا من بعض اقاربي ان فعلا في علاجات دلوقتي للشعر قويه جدا بفضل لا تتقل الشعر وتطلع الشعر كمان وتظبط الدنيا كلها. ده من ناحية. من ناحية تانية حضرتك يعني التزين ممكن يكون بحاجات تانية كتير جدا. ممكن يكون ببعض الشربات الجميلة او مش الضفاير بعض الحاجات كده المشغولات كده بتتحط على الراس بتبقى شكلها جميل جدا حاجة كده عاملة زي التاج مش عارف ايه. امور معينة ممكن تتزين بها المرأة لزوجها بفضل الله سبحانه وتعالى. ويعني وطبعا اكيد بقية الشعر بيبقى ظاهر بيبقى شكله برضه جميل ويدي منظر وان شاء الله ده لن يؤثر ابدا على جمال الخلقة. ربنا يبارك فيك إن شاء الله. ومن ترك الشيء لله عوض الله خيرا منه. يعني معنا فاضل 7 دقايق بس هنا بقى يمكن نكمل في الدرس شوية. طيب يبقى إذن أول حاجة نستعمل هذا القلب في محبة ربنا. أديك حبيبي في الله بقى شوية أمثلة كده جميلة عشان تشوف قد إيه حب الصحابة وحب النبي لله سبحانه وتعالى. سيدنا حنظلة في ليلة دخلته اللي هي ليلة البناء زي ما بيسموها. في ليلة دخلته ليلة البناء دخل على زوجته الجميلة الحسناء فجامعها وبعد كده أصبح جنبا فسمع نداء الجهاد يا خيل الله اركبي لغزوة أحد. فقال طب هغتسل يبقى هتأخر طب أخرج من غير ما اغتسل خايف يخرج. المهم خرج ولم يغتسل وسط الجنابة ودخل أرض الجهاد وجاهد حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. وإذا بالحبيب المصطفى والحديث رواه الحاكم بإسناد حسن إذا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يراه بين السماء والأرض تغسله ملائكة الرحمن بماء من الجنة وطست من الجنة وحنوط من الجنة أي وعطر من الجنة. فالصحابة قالوا له يا رسول الله لقينا حوالين حنظلة مية كتير قوي مع ان ما فيش اصلا مية عشان نشرب حتى. فقال اما اني رأيته بين السماء والارض تغسله ملائكة السماء بماء من الجنة. فارسل من يعني يسأل زوجة حنظلة هو كان بيعمل ايه. قالت اما انه قد خرج وهو جنوب حتى يدرك الجهاد في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة وكان يسمى غسيل الملائكة رضي الله عنه وارضاه. مثال تاني جميل جدا على محبة ربنا سبحانه وتعالى سيدنا حكيم بن حزام. سيدنا حكيم اللي كان صديق حبيب جدا للنبي عليه الصلاة والسلام لأن كانت عمته كانت خديجة بنت خويلد. ورغم ذلك لم يسلم حكيم بن حزام. ودي كان الأمور العجيبة جدا أن كل الناس قالوا أكيد ده أول واحد يسلم. بكل أسف تأخر إسلام حكيم بن حزام 21 سنة فلم يسلم إلا في يوم فتح مكة أو في عام فتح مكة. فلما أسلم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هل يغفر الله لي ما قد مضى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله؟ فقال حكيم والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. وظل على طاعة الله وعلى هدي رسول الله حتى مات النبي وهو عنه راض. وفدي الحكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه يعني مجتهدا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم راح حكيم بن حزام حج 3 مرات. أول مرة خد معاه 1000 شاة وأطعم بها فقراء الحرم. السنة الثانية خد معاه 100 ناقة وأطعم بها فقراء الحرم. المرة الثالثة خد معاه 100 عبد ومكتوب عليهم في رقابهم كده زي حاجات كده أطواق يعني مكتوب عليها عتقاء للرحمن. وجاء في يوم عرفة وأعتقهم جميعا وبكى وقال اللهم إني أعتقتهم من أجلك وأنت أولى بذلك فأعتق رقبتي من نار جهنم. وعاد من هذا الحج وهو في بيتي يبكي ويقول أخشاك ربي وأحبك, أخشاك ربي وأحبك, أخشاك ربي وأحبك. ومات عند هذه الكلمة رضي الله عنه وارضاه بعدما ردت كلمة لا إله إلا الله. معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه وهو عند بداية سكرات الموت يبتسم ويقول مرحبا بالموت مرحبا, زائر مغب وحبيب جاء على فاقة, لا أفلح من ندم. يا الله شفت قديه. والنبي قال لهم كما عند البخاري قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. سيدنا بلال على فراش الموت وزوجته زعلانة حزينة على فقدان هذا الزوج الحبيب الطائع لله مؤذن رسول الله, وكانت تقول وحزناه وحزناه, فيقول بل وفرحاه, غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. وخبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه الحديث البخاري لما أثروه في أرض التنعيم وأرادوا أن يقتلوه, فلما أرادوا أن يقتلوه قال له أبو سفيان وكان حينئذ كافرا قال أتريد شأن يا خبيب؟ قال أجل أريد أن أصلي ركعتين لله. فنزلوه من على المشنقة وسبوه اتوضى وصلى ركعتين, قال فتجوزت فيهما يعني سرعت في ركعتين. ليه يا خبيب؟ قال خشيت أن يظن أن ما بي حذرا من الموت. قال فلما صعد قال هذه الأبيات, قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي, وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. معنى الكلام أنا ما يهمنيش إن شاء الله حتى أقطع حتت من أجل الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص في غزوة أحد قبل الغزوة ما تبدأ عبد الله بن جحش قال لسعد بن أبي وقاص يا سعد ترى ما نحن فيه الآن؟ فتمنى على الله عز وجل لعل الله عز وجل أن يتقبل منا. فقال له فقال سعد بن أبي وقاص قال اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأس أقاتله فيك فأقتله ثم آخذ سلبا, ثم تلقني رجلا ثانيا وثالثا ورابعا, ثم تلقني رجلا خامسا أقاتله فيك فيقتلني. ثم نظر إلى عبد الله بن جحش وقال تمنى على الله يا عبد الله. فقال عبد الله بن جحش أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك وأنا مش أقدر أصبر ومشتاق للقائك فيقتلني. ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني ويفقع عيني, فإذا ما لقيتك يوم القيامة قلت يا عبد الله فيما كان ذلك أقول من أجلك فتقول صدقت. يقول سعد بن أبي وقاص فلما مرت الغزوة رأيتها على نفس الهيئة التي تمناها فقلت صدق الله فصدقه الله. حبيبي في الله حبيبي في الله فرق كبير جدا جدا بين إنسان عاش على الحرام ومات هو بيعمل الحرام وبين إنسان عاش على الحلال وعلى الطاعة ومات هو في الطاعة. عمر بن الخطاب قتل وهو يصلي صلاة الفجر, عثمان بن عفان قتل وهو يقرأ في كتاب الله, علي بن أبي طالب قتل وهو يوقظ الناس لصلاة الصبح, أنس بن النضر قتل وهو يشم رائحة الجنة. الله صدق الله فصدقه الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. هنتكلم الحقيقة المرة الجاية عن جزئية صغيرة كده عن محبة النبي عليه السلام, ثم بعد ذلك ندخل عن محبة الزوج والزوجة. ناخد تليفونات. السلام عليكم, مين معايا؟ الأخت بدور من اليمن. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلمك يا شيخ؟ مع حضرتك. خاص يعني. مع حضرتك تفضلي. أنا بنت عمري 25 سنة. نعم. وجيت جدني واحد فلسطيني بس خايف ما بين 45 هل أوافق أو لا؟ حضرتك عندي 25 سنة. وجاي. أنا عمري 25 سنة وعمره 45. هو عمره 45. عموما هقول لحضرتك حاجة. المسألة يعني تقاس بأمور تانية خالص. يعني إذا كنت حضرتك حاسة إن هو إنسان عنده دين وعلى خلق, مسألة السن طبعا إحنا بنقول من ضمن الأشياء المطلوبة في الزواج أن يبقى فيه تقارب في السن. يعني لو كان فيه فرق لحد 10 سنين جميل أوي أوي, 20 سنة أنت تقيسي بقى المصالح والمفاسد عندك أنت. هل ممكن يكون في مفسدة بالنسبة لحضرتك لو جوزت واحد فرق بينك وبينه؟ إن كل واحدة ويناسبها أمر معين. ممكن تلاقي واحدة على واحد اللي هجوزها ده يكون في سنها بالظبط أو يكون أصغر أو يكون أكبر بحاجة بسيطة, وممكن واحد تقول لا أنا بالنسبة لي محتاجة زوج وأب في نفس الوقت, أنا أتجوزه يكون أكبر مني بـ20 سنة مش فارقة ما دام إنسان عنده دين وعنده خلق ويقدر إن هو يعني يراعيني فما فيش أي مشكلة وما فيش أي حرمة في هذه المسألة. معنا مين؟ الأخ رمضان من قبرص. معنا مين؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا في رمضان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا ريت توطي التلفزيون شوية. ازيك يا شيخ محمود؟ يا أهلا وسهلا. زي صحتك؟ إني أحبك في الله. أحبك الذي أحتني فيه، ربنا يخليك. تفضل يا أخي رمضان أنا سامعك. شيخ محمود أنا بدي أسألك عن حكم العمل في الكنائس. ها؟ والعمل في موسم العنب، العنب نحن بنعرف انه هذا العنب رايح لعصير، يمكن يعملوا خمره او شيء. والله لو تيقنت انه يتعمل طبعا خمره فيحرم هذا العمل، اما لو كنت بتجمع عنب في مزرعه من المزارع وانت تعلم ان العنب ده هيتاخد يتعمل بيه زبيب او اي غير ذلك فلا حرج في هذا، اما لو تيقنت طبعا موضوع الخمر ده فطبعا لا يجوز، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، وربنا يرزقنا الاكل الحلال الطيب. قدامنا البعضين نتكلم، طب احنا ولا نستقبل اتصالات اللي انتوا عايزينه؟ انا معاكم. طب نتكلم شويه عن محبه النبي صلى الله عليه وسلم عشان نيجي بقى في الحلقه اللي قادمه ان شاء الله نبتدي بقى نتكلم ونخش بقى جوه البيوت والمحبه كيف تكون ان شاء الله. انا عايز كمان اخصص لكم حلقتين عن ازاي الانسان يسعد زوجته في البيت، كيف تسعد زوجتك، مسألة مهمة جدا جدا، وأنا أعمل لكم ليها حوالي 25 عنصر إن شاء الله من خلالهم تتحقق السعادة الزوجية، وربنا يا رب يملأ بيوتكم بالطاعة والمحبة والمودة. يبقى قلنا القلب ده أداة جميلة جدا تستعملها في طاعة ربنا، تستعملها في محبة ربنا، في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيبنا جميعا كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، أحب ده أفعل تفضيل، حتى أكون أحب إليه من والدي وولده ومن الناس أجمعين. الله يا جماعة، محبة النبي أصل من أصول الإيمان، لا يكتمل بل ولا يتحقق إيمان إلا إذا كنت محب للنبي. يعني هل تتخيل في مسلم على وجه الأرض ممكن يكون بيكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم وشفيعنا بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل حضرتك مدى محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، مش هقول الصحابة، مدى محبة حتى الجمادات. تخيل حضرتك، أنا مش هكلمك عن حب الصحابة للنبي، أنا هكلمك عن حب الجماد للنبي. حديث البخاري، النبي بعد غزو أحد هو ماشي ومع الصحابة فنظر إلى جبل أحد. جبل إيه؟ أحد. الجبل ده في نظري ونظرك إيه؟ شوية صخور وحجارة وكده وطوب ومش عارف إيه، إنما شوف بقى تخيل له حس وإدراك. يا المولى عز وجل لما قال للسماوات والأرض قال ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، وتلميذ من تلاميذ النبي هو سعد بن معاذ، والحديث في البخاري ومسلم، يهتز لموته عرش مالك الملك وملك الملوك جل وعلا، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وشيعه 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم، وكانت جنازته أخف جنازة وأجمل جنازة رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه السلام قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. يا الله، ويتحول هذا الحب إلى واقع منظور كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، لما طلع النبي عليه السلام هو أبو بكر وعمر وعثمان طلعوا فوق جبل أحد فاهتز الجبل فرحا بقدوم النبي وأصحابه، فقال النبي: أثبت أحد. انت بتتحرك فرحان بينا، لكن ده هزارك وفرحتك دي شويه في الاكل يعني. فقام قال له: اثبت احد، فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. نبي هو النبي صلى الله عليه وسلم، والصديق ابو بكر، والشهيدان عمر وعثمان، ودي كانت بشاره باستشهاد سيدنا عمر وعثمان رضي الله عنهما. شاهد في موضوع، شوف قد ايه المحبه، بل ثبت في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود انه قال: لقد كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. وعند البخاري عن ابن مسعود أيضا قال: كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي. وعند البخاري أيضا عن جابر بن عبد الله أنه حدث عن الجزع الذي اشتاق للنبي، جزع خشب كان مقطوع من شجرة من قدام المسجد، فالنبي كان بيخطب عليه الجمعة، فجاءت امرأة من الأنصار وقالت: يا رسول الله نصنع لك منبرا. قال: اصنعه. فأمرت ابنها وكان نجارا فصنع منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم، صعد عليه النبي في الجمعة التي تليها ونحى الجزع جانبا فحن الجزع وبكى. خد بالك بقى لو انت مكان الصحابة وسمع جزع نخلة بيبكي لفراق النبي ولفراق الذكر، خدت بالك؟ فنزل النبي وقطع الخطبة واحتضن الجزع والتزم الجزع فسكن الجزع، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو شئت غرست فعدت أبهى مما كنت، ولو شئت غرست في الجنة فتغرس في الجنة. فاختار الجزع أن يغرس في الجنة. وفي رواية تانية قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم ألتزم الجزع لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة. دي كانت نبذة يسيرة كده على الكلام عن الحب والقلب والعاطفة، ونحب مين ونحب ليه ونحب ازاي. هنتكلم بقى المرة القادمة ان شاء الله ان احيانا ربنا سبحانه وتعالى الخير يوم الثلاثة القادم ان شاء الله عن بقى حب اهل الايمان، ونخش بقى على حب الزوج والزوجة وازاي تكون في محبة في بيوت المسلمين. يعني بمناسبة الكلام عن الحب بحبكم في الله وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبشكر كل اخواننا معنا في الاستوديو جزاهم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.